بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ما هي صورة أوضاع العالم قبل أن يظهر الإمام المهدي؟ وما هي صورة أوضاع العالم بعد أن يظهر ويقوم بالأمر؟ ما هي تلك الصورة التي لا بد أن تتبدل بأمر الله عز وجل وتنتهي إلى الأبد؟ وما هي تلك الصورة التي أرادها الله للبشرية حينما أرسل رسله وأنزل كتبه وطالبهم بأن يعبدوه حتى يصلوا إليه؟ قبل الإجابة على هذين السؤالين، دعوني أوضح أن ظهور المصلح الكوني الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا حلم في ضمير الإنسان، ووعد على ألسنة الأنبياء. ولو أخذنا ذلك كمجرد حلم من أحلام البشرية، فلماذا نخرب هذا الحلم؟ دعوا البشرية تتطلع إلى العدل المطلق، إلى الإيمان، إلى الخير، إلى العمل الصالح. لا أعرف لماذا يحاول المرجفون أن يشككون في هذا الحلم وفي هذا التطلع الكوني. نحن نتطلع إلى أن تطبق كل النبوات ويكون كتاب الله حاكما على وجه الأرض، ونحلم بأن تطبق في هذه الحياة الدنيا جنة الله التي وعد بها المتقون بعد هذه الحياة. لماذا يجب علينا أن لا نحلم بالعدل، لا نحلم بالخير، لا نحلم بالرفاهية؟ لماذا يريد البعض تخريب هذا الحلم، بينما من حق كل فرد أن يتطلع إلى غد أفضل، ومن حق كل طفل أن يحلم في مستقبله بغد جميل ينتشر فيه ما يريد ويحصل على مبتغاه؟ لماذا يكون علينا أن نحلم بالشقاء ويسمح لنا بذلك، ولكن لا يسمح لنا بالسعادة وأن نحلم بذلك؟ لو أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن إلا مجرد حلم، كان علينا أن نحافظ على هذا الحلم. إخوتي، الناس الذين يفكرون على مستوى كوني والذين يتطلعون إلى استشراف المستقبل والذين يريدون الإجابة على هذا السؤال إلى أين تسير البشرية من هنا ينقسمون إلى قسمين. قسم يقول مستقبلنا مظلم لأننا نسير في الوقت الخطأ في الزمان الخطأ والمكان الخطأ وإلى الهدف الخطأ، إذن نهاية البشرية نهاية مظلمة لا شك فيها. والدجالون الذين يبشرون الناس بالعدمية والعبثية كثيرون، أولئك الذين يقولون لا مستقبل للإنسان على مستوى الأرض كلها، قد يكون هنالك مرفه في قصر من القصور، قد يكون هنالك غني من الأغنياء في مكان ما من العالم، لكن هل العالم كله يسير باتجاه جهنم أم باتجاه الجنة؟ هل أننا بعد 1000 عام سنرى العدل سائدا أم نرى تراكم الظلم وتراكم الظلمات؟ نحن متفائلون جدا لأن الله وعد بذلك، نحن مؤمنون جدا لأن الأنبياء بشرونا بذلك، ولكن حتى من دون أن يكون موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعدا على لسان الأنبياء وكان مجرد حلم، فكان لابد أن نحافظ على هذا الحلم. إن التطلع إلى الأمام وإن التفاؤل بكل خير، التطلع إلى العدل، إلى الإيمان، إلى الوئام، إلى السلام، إلى التقدم، إلى الخير، هذا التطلع تطلع شريف، هذا التطلع هو تطلع آمل ومأمول ومهم. لماذا يجب علينا أن نتخلص من هذا الحلم وهو حقيقة وليس مجرد حلم؟ من مظاهر الأوضاع قبل ظهور الإمام كما جاءت في الأحاديث والروايات وحتى في الكتب السماوية التي سبقت، أي في التوراة والإنجيل، لأن الله حينما يتحدث عن مستقبل البشرية يقول ولقد كتبنا في الزبور، وحينما ترجع إلى الزبور الموجود في الكتاب المقدس الذي نعتقد نحن أنه قد تعرض للتحريف، مع ذلك تجد في الزبور بالذات الكثير من الحديث عن العدل المطلق وظهور ابن الإنسان حسب تعبير الزبور الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. أول وضع يعيش فيه العالم قبل ظهور الإمام هو انتشار الظلم. يقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض وتملأ الأرض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم. إذن الأوضاع قبل ظهور الإمام ظلم مستشري، الأرض تمتلئ ظلما حتى أن المؤمن الواحد لا يجد على مستوى الكرة الأرضية كلها مكانا يهاجر إليه ويلتجئ إليه. في حديث عن رسول الله قال جبرائيل: أبشرك يا رسول الله بالقائم من ولدك لا يظهر حتى يملك الكفار 5 أنهر، أي كلما هنالك من مصادر المياه فإن الكفار هم الذين يملكون. في ذلك الزمان يكون الدجالون هم الذين يقودون الناس، يقول في الحديث الشريف: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي قبل يوم القيامة، وسيكون في أمتي دجالون كذابون يحدثونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياكم أن يفتنونكم. حينما يستشر الظلم يطال كل الناس، وحينئذ تتبدل الأحكام، المنكر يصبح معروفا والمعروف منكرا والخير شرا والشر خيرا، حتى يقول الحديث الشريف: حتى تروا الحرام مغنما والزكاة مغرما، أن تعطي في سبيل الله تعتبره خسارة، والحرام الذي تكسبه تعتبره مغنما، فترى الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه، والمحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله في ذلك الزمان، حتى إذا أعطي الفقير فيعطى لكي يضحك عليه، لا في سبيل الله، يعطى لغير وجه الله. أموال ذوي القربى بالزور ويتقامر بها ويشرب بها الخمور، وترى من أكل أموال اليتامى يحمد بصلاحه، ذلك الذي يستطيع أن يجمع المال ولو بأكل مال اليتيم، فإن الناس في ذلك الزمان يحمدونه. التوراة يقول من نصوص التوراة: الأرض قد تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع وغيروا الفريضة ونكثوا العهد الأبدي. أيضا يقول: وارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدا، يعني ما في مجال أو احتمال أن يحكم العدل في ذلك الزمان، بعد أن ظل الناس كالغنم وأمس الرؤساء لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم، لقد نجسوا اسم الإله بين الأمم. في ذلك الوقت ليس فقط الظلم مستشري، بل إن الظلم يستشري باسم الله، لقد نجسوا اسم الإله بين الأمم. هكذا تتوارى تعالم الدين ويسود الرياء في ذلك الوقت، بل أن الحديث يقول: يمسي الفقهاء يفتون بما يشتهون ويطلبون الدنيا والرئاسة، وترى المساجد محتشدة ممن لا يخاف الله. المسجد مكان عبادة الله لا يأتيه إلا من يخاف ربه، لكن قبل أن يظهر الإمام ترى المساجد محتشدة ممن لا يخاف الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يرتد خلال نصف يوم، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا، يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي، إنهم مني براء وأنا منهم بريء. البدع تستشري في ذلك الوقت، ويصلي المصلي لكي يراه الناس، وعندها يحج أغنياء أمتي للنزهة، ويحج أوساطها للتجارة، ويحج فقراؤها للرياء والسمعة. صاحب المال يحج لكي ينتقل من مكان إلى مكان، وأما أواسط الناس فيحجون للحصول على الدينار والدرهم، وأما الفقراء فيحجون لكي يفتخروا بحجهم للرياء والسمعة، ويصبح الأذان بالآجر والصلاة بالآجر، حتى الذي يصلي لا يصلي لثواب الله عز وجل، وإنما يصلي للأجر. عن الانحرافات الاجتماعية يقول الحديث الشريف: يستعلن الفجور. الفجور يصبح شيئا علنيا، عادة ما أصحاب الفسق والفجور يخفون فجورهم ويتظاهرون بالصلاح، لكن في ذلك الوقت يستعلن الفجور ويستحلون الزنا، ويرى الرجل من زوجته القبيح فلا ينهاها ولا يردها عنه، ويأخذ ما تأتي به من كد فرجها ومن مفسد خدرها، حتى لو نكح طولا وعرضا لم تهمه، ولا يسمع ما قيل فيها من الكلام الرديء، وتصانع المرأة زوجها على نكاح الرجال، ويبذل النساء أنفسهن لأهل الكفر، فيكثر أولاد الزنا، ثم تتزوج المرأة بالمرأة وتزف كما تزف العروس إلى زوجها، وتكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وتعرفون اليوم أن في بعض البلاد من حق رجلين أن يتزوج أحدهم الآخر ويسجل ذلك رسميا في مراكز التسجيل، ويعتبر أحدهما زوجا للآخر. وتشير أيضا الروايات والأحاديث حتى ليتسافد الناس كما يتسافد البهائم، ويؤجر الرجل زوجته وابنته. في كتاب التوراة: روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم، ولذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم، كما يقول تعبير التوراة. ويقول أيضا في سفر أشعياء: بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق، وغامزات بعيونهن، وخاطرات في مشيهن، ويخشخشن بأرجلهن، كأنهن بنات صهيون يطلبن الرجال لأنفسهن، كما يقول هذا الحديث الشريف، هذا الكلام الوارد في كتاب التوراة في سفر أشعياء. أيضا في الأحاديث التي وردت إلينا عما قبل ظهور الإمام، أنه تسود شهادة الزور، أي أن الناس يشهد بعضهم على بعض، فوضى على مستوى الكون، فسق على مستوى الأرض، ابتعاد عن شرائع السماء على مستوى البشرية كلها. لكن حينما يظهر الإمام، أولا حديثنا تتحدث عن مخلص يأتي وإرادة السماء معه. التغيير لا يشمل فقط حياة الناس السياسية والاجتماعية، التغيير إنما يشمل الكون كله بما فيه من حياة وأحياء وبشر وبقر وما شابه ذلك. أولا ربنا يصلح أمر المهدي في ليلة واحدة. ثانيا الإمام يفتح كل الأرض، فلا تبقى هناك بقعة واحدة لا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو مثلا يفتح الغرب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ثم يسير المهدي ومن معه من المسلمين لا يمرون على حصن ببلد الروم إلا قالوا عليه لا إله إلا الله، فيتساقط حيطانه، ثم ينزل في القسطنطينية فيكبرون تكبيرات فينشق خليجها ويسقط سورها. ثانيا الرخاء، رب العالمين وعد عباده الصالحين بالرخاء. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكننا لا نرى أن الطيبات للذين آمنوا، احتكرها الذين كفروا وأشركوا. الله يقول إن الطيبات للذين آمنوا، لكن عمليا هي ليست للذين آمنوا. وعد الله بذلك سيتحقق في زمن ظهور الإمام. يقول السيوطي في أحد كتبه، يقول رسول الله بشركم بالمهدي رجل من قريش من عترتي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس زلازل، أي تعرضت حياتهم المعنوية والمادية لزلازل من مختلف الجهات، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويقسم المال صحاحا. فقال رجل يا رسول الله وما الصحاح؟ قال بالسوية بين الناس، ويملأ قلوب أمتي غنى ويسعهم عدله، حتى أنه ينادي الجميع في ظله سيكونون في خير، حتى أنه ينادي من له حاجة إلي فما يأتيه أحد، من محتاج الآن؟ لو أن صاحب مال وقف هنا وقال من يحتاج، فالكل محتاجون من الناحية المادية، لا يوجد أحد على وجه الأرض حتى الأغنياء إلا وفي جهة من الجهات يحتاج الجميع إلى شيء، فما يأتيه أحد إلا رجل واحد فيسأله ويقول ائت الساد، يعني اذهب إلى صاحب بيت المال، ائت الساد حتى يعطيك، فيأتيه فيقول أنا رسول المهدي إليك لتعطيني مالا، فيقول احثه فيحثي ولا يستطيع أن يحمله، شيل اللي تريد شيله، فلا يستطيع أن يحمله حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله، يحمل بمقدار اللي يقدر، فيخرج به يطلع يشيله وياه، بعدين تندم شو ما حد جاي يسأل، أنا الوحيد الذي سألت، فيندم فيقول أنا كنت أجشع أمة محمد نفسا، كلهم دعي إلى هذا المال فتركه غيري، ليش أنا وحدي أكون جشع ما أحتاج؟ يسأله من غير حاجة، يتندم يعود إلى الإمام فيرده عليه، فيقول الإمام إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. في حديث آخر فتنعم أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، السماء الأرض تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، يعني مكدس بعضه على بعض. وفي آخر فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، فلا تجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره. عند صدقة الواحد من عندكم بس ما في محتاج يعطيه، ما في مجال، يعني أيها الناس استغلوا الفرصة الآن ما دام في محتاجين يعطوا في ذلك اليوم، لا يجد أحد الرجل منكم موضعا لصدقته ولا لبره، يشمل الغنى جميع المؤمنين. العادل أمر آخر، يأتي الإمام من أجله، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه يطهر الله به الأرض من كل جور، الجور يدنس الأرض، والإمام يظهر لكي يطهر الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره، ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحدا. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، لكن القلوب تصلح في عهد الإمام وليست الأيدي وحدها، أي أن الناس لا يظلم أحد أحدا. وفي حديث آخر إذا قام القائم حكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق إلى أهله. رد كل حق إلى أهله، عبارة قصيرة، جملة صغيرة لكنها كبيرة. تعرف شنو معنى رد كل حق إلى أهله؟ هنالك بلاد ارتفعت فيها البنايات وبنيت فيها القصور، ولكنها من أموال الآخرين، حتى أن تاج ملكة بريطانيا كل ما فيها من الجواهر هي من بلادنا. هذه أيام استعمرت بريطانيا البلاد الإسلامية، وقد وقع قبل سنوات خلاف بين دولة باكستان ودولة بريطانيا على درة في تاج الملكة اسمها كوه نور، أي جبل النور. هذه الدرة فعلا سرقت بالأدلة والشواهد من متاحف باكستان أيام احتلال بريطانيا لشبه القارة الهندية. بريطانيا من الناحية الأخلاقية والقانونية وضعت في موضع حرج، كان عليها أن ترد هذه الدرة إلى باكستان بناء على قانون صوب في الأمم المتحدة، ووافقت الدول على ذلك القانون أنه لو ثبت أن تحفة من التحفيات سرقت من دولة من الدول وعليها الشواهد والبراهين والأدلة، فعلى تلك الدولة التي سرقتها أن تعيدها، وإلا فإن كل الدول يمكن أن تسرق من دول أخرى. على كل حال بريطانيا وضعت في موضع حرج وأرادت أن ترد كوه نور إلى باكستان، لكن الذي منعها عن ذلك أن بريطانيا وجدت أنها لو أعادت كوه نور فإن عليها أن تعيد تاج الملكة، كل التاج إلى الدول، لأن كل ما في هذا التاج من المجوهرات هي مسروقة. على كل حال ورد كل حق إلى أهله. خامسا انتشار الإيمان. ما مرت على الأرض فترة من الزمن كان كل الناس فيه مؤمنون، لا، دائما كان هنالك مؤمنون وكافرون ومنافقون وفاسقون. أما في عهد الإمام المهدي فإن الإيمان هو السائد. الإمام الحسن عليه السلام حينما طعن وفي اللحظات الأخيرة من حياته قال، حتى في حديث طويل من جملة محل الشاهد، حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر، يعني الدهر الشديد في ذلك الوقت، وجهل من الناس، يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته، ويظهر على أهل الأرض حتى يدينوا طوعا وكرها، يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا، يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن به، ولا طالح إلا وصلح، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين 40 عاما، فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه. وفي حديث آخر، يذهب الشر ويبقى الخير، لا يوجد كلام أوجز من هذا في شرح وضع الناس ووضع الحياة ووضع الكون في عهد الإمام. يذهب الشر ويبقى الخير، ويذهب الزنا ويقبل، ويذهب الزنا ويقبل الناس على العبادات والشرع والديانة. ثم هنالك العمران. الكرة الأرضية هذه نقاط العمران فيها هي نقاط شاذة، أغلب الأراضي هي غير معمرة وغير مزروعة. في الحديث عن الإمام الباقر، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر. ثم تكملة العقول في الحديث، إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس الناس فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم. الأخلاق تكمل والعقول تكمل، وأكثر من ذلك تطول في عهد الإمام الأعمار. الحديث الشريف يقول، وتطول الأعمار في عهده. في كتاب التوراة يوئيل 2، إن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمد ثمارها، التينة والكرمة تعطيان قوتهما، ويعطيكم الإله المطر المبكر وعلى حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في آخر الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر زيتا وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد والغوغاء والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ظلال الطريق. العبارة تعود الأمر كأن أرض العرب في يوم من الأيام كانت فعلا مروجا وأنهارا، وهذا لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما علم التاريخ يقول اليوم أن بلاد العرب الصحراوية اليوم كانت منطقة مطرية كما سائر المناطق الصحراوية، ولم يكن ذلك بالطبع معروفا في ذلك الزمان. ثم أيضا تنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعم مثلها قط: ترسل السماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من النبات إلا أخرجته. نحن نعرف أنواع معينة من النبات، لكن الأرض حبلى بأنواع مختلفة من النبات. مثلا في أندونيسيا وحدها هنالك من 11,000 جزيرة 3,000 جزيرة منها مأهولة، وعندهم 3,000 نوع من الفواكه، لكن أنا وأنت لا نعرف إلا أنواع مختلفة. الطماطة وحدها هنالك 4,000 نوع منها مكتشف حتى الآن، والتفاح هنالك 1,000 نوع من التفاح لا يعرف لا يأكل الإنسان إلا 50 نوعا منها. في زمن الإمام المهدي لا تدع الأرض شيئا من النبات إلا أخرجته. ونظرا للوفرة الموجودة يقول الحديث: يلقي الغنى في قلوب العباد، ليس فقط أيديهم تصبح غنية، إنما أيضا قلوبهم تكون غنية، لأن المهدي كما يقول الحديث الشريف يعطي المال بغير عدد، حتى أن الرجل لا يجد من يقبل منه صدقته. في كتاب التوراة أيضا: وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، أي الحيوانات التي تدب على الأرض، وأكسر السيف والقوس والحرب من الأرض، يعني آخر حروب أهل الأرض ستكون حرب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبعد ذلك سلام ووئام. أكسر السيف والقوس والحرب من الأرض واجعلهم يضطجعون آمنين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يسعى الذئب على شاة، ويرفع الشحناء والتباغض، وينزع جمة كل دابة حتى يدخل الوليد يده في فم الأسد فلا يضره. الحيوانات الكاسرة تصبح حيوانات أليفة في ذلك الزمن. تغيير على مستوى حقائق الأشياء وحقائق الحياة وحقائق الإنسان والحيوان. وتلقي الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون في الإبل كأنه كلبها، والذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من الإسلام، ويسلب الكفار ملكهم، ولا يكون ملك إلا للإسلام. أكثر من ذلك، يقول الرجل لغنمه: أنت اليوم لابد أن ترعى الغنم، تأخذ الغنم إلى الصحراء إلى المراعي حتى تستفيد. أما في عهد الإمام الرجل يقول لغنمه ولدوابه: اذهبوا فرعوا في مكان كذا وكذا، وتعالوا في ساعة كذا وكذا، روحوا بعد الظهر إلى المرعى، أكلوا هناك، تفضلوا ساعة 7 مساء. وترعى الماشية بين الزرعين ولا تأكل منه سنبلة ولا تكسر بظلفها عودا. حيوانات تكون مؤدبة حينئذ وتعرف الحلال والحرام، تمشي الماشية بين الزراعة وهي لا تأكل من الزرع سنبلة ولا تكسر بظلفها عودا. والحياة والعقارب ظاهرة لا تؤذي أحدا، مو مختفية في جحورها، إنما هي تكون ظاهرة ولكنها لا تؤذي أحدا ولا يؤذيها أحد. والسبع على أبواب الدور يستطعم ولا يؤذي أحدا. حلم جميل لا بد أن نحافظ عليه، خاصة أنه وعد الأنبياء سلام الله عليهم. نرجو من الله أن نكون في ذلك الزمان من أولئك الذين نعموا بعهده وكانوا من النوع الثاني الوارد ذكرهم في هذه الآيات التي تلوتها في بداية حديثي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.